العلو العام هو علو الله تعالى على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك، والعلو الخاص استواءه تعالى على العرش، ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة، فهو علو خاص. قال الإمام مالك: في استواء الله على عرشه الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله تعالى. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع يعني بالكيف فالعقل يوجب التوقف. والإيمان به واجب، أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء، والمراد عن كيفيته، فالسؤال بدعة عن الكيفية، وذلك من وجهين: الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا السؤال، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا وكان المانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. وهذا كما يقال في السنة التركية، وهي التي يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مثل ما وقع في العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أحدا بالأذان ولا بالإقامة ولا بقول الصلاة جامعة، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويصلي الناس وراءه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيدين من غير شيء من ذلك. إذن فالترك هاهنا سنة، لأنه وجد المقتضي، لأن وقت صلاة العيدين لا ينضبط، وإنما يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر من أجل أن يقوم المسلمون بإخراج صدقة الفطر وليتسع الوقت، ويعجل صلى الله عليه وسلم بصلاة عيد الأضحى من أجل أن يتفرغ المسلمون لذبح أضحياتهم، فهذا لا ينضبط بضابط كما هو معلوم في المواقيت المتعلقة بالصلوات المفروضة. إذن المقتضي قائم، ولأنه كان يصليها في الخلاء صلى الله عليه وسلم في مصلى العيد، فالمقتضى للأذان أو للإقامة أو لقول الصلاة جامعة قائم، والمانع منتف، لأنه لم يوجد مانع يمنع أن يأمر أحد مؤذنيه بأن يؤذن أو أن يقيم أو أن يقول هذا القول. إذن إذا وجد المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل، والزمان زمان تشريع، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر، فالترك سنة والفعل بدعة، وهذه هي السنة التركية. وهذا يسري في أمور كثيرة، فإن كثيرا من العوام وغيرهم يقوم إذا مات لهم ميت بصنع ما يسمى بالعتاقة الكبرى أو بالعتاقة الصغرى، فيأتون بمن يقرأ سورة الإخلاص 100,000 مرة أو 1,000 مرة في كبرى وصغرى، ويهبون ثواب القراءة للمتوفى، ويقولون إنه بذلك يعتق من النار، فيقال لهم إن المقتضي لهذا الفعل كان قائما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عتق هذه الأنفس المسلمة التي ماتت من النار، فإن هذا من أعظم المقاصد التي كانت لأجلها الرسالة، وكان لأجلها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، كما قال الصحابة الذين أمرهم أميرهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته: ما بأن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فقالوا والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا للفرار من النار، أفندخلها؟ إذن المقتضي كان قائما ولم يوجد مانع يمنع من أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن يقرأوا سورة الإخلاص 100,000 مرة أو 1,000 مرة أو أكثر أو أقل، وأن يهبوا ثواب ما قرأوا للمتوفى من أجل أن يعتق من النار. إذن وجد المقتضي وانتفى المانع، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل. إذن الفعل هاهنا بدعة والترك سنة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على معرفة معتقدهم في ربهم جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله تعالى استوى على العرش في الوحي المنزل عليه من السماء، كما مر في 7 مواضع من القرآن العظيم أن الله تعالى استوى على العرش، وكذلك فيما جاء من سنته صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص هذه الصفة. ومع ذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي للسؤال، وهو معرفة ما يتوجب لله تعالى من الكمال، لم يسألوا عن كيفية الاستواء، وليس هنالك من مانع يمنع لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وإنما فهموا مع وجود السبب وفقد المانع، فهموا ما خاطبهم وكلمهم به ربهم تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله على مقتضى اللغة التي أنزل بها كتابه ونطق بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال عنه بدعة، أي عن كيفية الصفة، لأنه إذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. فهذا وجه من كون السؤال عن الكيف بدعة. الوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. وأما أهل البدع فلهم في الاستواء أقوال. أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست بصفة فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره. ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه. أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ويلزم أيضا على قولهم أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى يلزم أنه يجوز لنا أن نقول إن الله تعالى استوى على الأرض لأنه مستول عليها وعلى كل شيء. وكذلك يلزم مخالفة اللغة، فهذا مخالف للغة العربية، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. العلو من الصفات الذاتية، فلا يمكن أن ينفك الله تعالى عنه، ولا أن ينفك العلو عن الله تبارك وتعالى بحال. صفة من صفات الذات. الاستواء على العرش علو خاص، لأنه من صفات الفعل المتعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، فإنه يفعل الشيء أو الفعل إذا شاء ولا يفعله إذا لم يشأه، فهذا الاستواء من صفات الفعل. وأما الذين قالوا استوى استولى، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرهم وذكر ما يشبهونه ومن يشبهونه في النونية، فقال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. يعني أن الجهمية واليهود أخوان. أهل السنة يؤمنون بصفة العلو لله تعالى على خلقه بذاته وصفاته، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا إن الله تعالى علي بصفاته، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة أصلا، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. علو الله تبارك وتعالى ذاتي ومعنوي. العلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة ولم يقع فيه نزاع، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. وقد أشار العلامة المصنف الشيخ الجامي رحمه الله تعالى إلى نحو من ذلك من غير تفصيل. فأما العلو فكقوله تعالى وهو العلي العظيم، هذه دلالة ظاهرة، وكذلك قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. وأما ذكر الفوقية فكقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نزول الأشياء منه تبارك وتعالى فكقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهذا دلالة على علوه. وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أشبه ذلك. وأما صعود الأشياء إليه فكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، فهذا أيضا أي صعود الأشياء إليه يدل على علوه تعالى علوا ذاتيا. وأما كونه في السماء فكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا أيضا يدل على علوه بذاته فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لأجل ذلك ذكرها رحمه الله تعالى أولا في أول الصفات التي ذكرها مما وقع الخلاف والنزاع فيه بين أهل السنة وأهل الأهواء، الذي في الآيات التي مرت من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، كل ذلك يدل على العلو. فهذه أدلة القرآن المجيد على تنوعها، فمرة يذكر العلو ذكرا صريحا، ومرة يذكر الفوقية، ومرة يذكر صعود الأشياء إليه وعروجها إليه، ومرة يذكر نزولها منه، وكل هذا يدل على العلو لله العلي الأعلى. وأما السنة فقد ثبت وصف الله تعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، أي بجميع الأنواع التي ترد بها السنة من القول والفعل والإقرار. أما القول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما عند مسلم في الصحيح، وكذلك قال العرش فوق الماء والله تعالى فوق العرش. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وأورده الحافظ الذهبي في العلو، وعزاه إلى طائفة من أهل العلم في توالي فهم، وجود أسانيدهم الشيخ الألباني في مختصر العلو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إثبات لعلو الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، فهذا من قوله. وأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال في يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ قال الصحابة: نعم. قال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فقد قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا إقرار. إذن دل الكتاب بصور متنوعة، ودلت السنة بجميع صورها من القول والفعل والإقرار على علو الله تعالى على خلقه. وأما الإجماع فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. والدليل على إجماعهم رضي الله عنهم من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا: نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهره، إذن هم مجمعون على مدلولها. لهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فمعنى ذلك أنهم مجمعون عليه. هذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. وأما الدليل من العقل فإنك تسأل أي عاقل: هل العلو من صفات الكمال أو من صفات النقص؟ سيجيب حتما: صفة كمال بلا شك، فالله تعالى منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله تعالى من وجهين: الأول ثبوت صفة الكمال له، الثاني انتفاء صفات النقص عنه. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه إلى جهة العلو إلى السماء. ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها في العلو. وقال الألباني في مختصر العلو: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ، ونصها: قال أبو جعفر: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام. قال: فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعني بهذه الإشارة؟ قال: قلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا بتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق، وضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة، ومزق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا بي: يا حبيبي، الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة. قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمذاني. هذه ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء تعليقا على هذا الكلام: فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلبك أو أن ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا. ولذلك في الإثبات الاستواء ثابت بالكتاب والسنة، لأن هذا من الأمور الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإذا أعلمنا بها قلنا سمعنا وصدقنا، وهي من صفات الفعل لله تبارك وتعالى، وهو علو خاص لله جل وعلا. وأما صفة العلو التي هي صفة ذات لله تبارك وتعالى، فهذه عند الاستدلال تقول دل على العلو الذاتي لله جل وعلا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا مدخل له في إثبات الاستواء، والعقل والفطرة كذلك تثبت العلو الذاتي لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني العلو، من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال يا الله، فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. كأنه أشرك بالله تبارك وتعالى لما ألزمه رحمه الله تعالى، لما ألزمه شيخ الإسلام بأنه لماذا رفعت رأسك إلى السماء؟ هل أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب بعد ذلك من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرته. بطلان مقولة إن السماء قبلة الدعاء، وهذه المقولة من كلام الجهمية، وهي فاشية على ألسنة الناس، فإنهم يقولون عندما تقول لهم مثلا عند المقابر: إذا أردتم الدعاء فلا تتجهوا إلى جهة القبر، ولكن ينبغي عليكم أن تتجهوا إلى جهة القبلة، فيقولون: لا، إن السماء قبلة الدعاء، وهم لا يدرون حقيقة ما يقولون. وأما بطلان هذه المقولة فإنه يظهر بالوجوه التالية: أن هذا القول محدث لم يقله أحد من السلف ولا أنزل الله به من سلطان، وهو مخالف لإجماع المسلمين، وأن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به أهل الملل والشرائع، وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه كما وقع في مواطن كثيرة، وأن القبلة تقبل النسخ. وإذا كانت السماء قبلة الدعاء فهي على هذا التقدير أمر يقبل النسخ والتبديل، فيجوز تغييرها وتبديلها، فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء، فيدعى الله إلى نحو الأرض، وهذا أبطل الباطل، لأن القبلة يدخلها النسخ كما وقع من نسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى بيت الله الحرام. فإذا قيل إن السماء قبلة الدعاء فعلى هذا التقدير فالسماء أمر يقبل النسخ والتبديل، فيجوز تغييرها وتبديلها، فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء، فيدعى الله إلى نحو الأرض، وهذا أبطل الباطل. وأن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه وغير ذلك لا يسمى قبلة، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة، بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فيجد الناس طلبا ضروريا لما فوق، كما مر في كلام الهمداني: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، فولاه الله تبارك وتعالى، مع أنه يقلب وجهه في السماء والله الله القبلة التي يرضاها، وهي المسجد الحرام، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لما وجهه إلى البيت الحرام، إذ هو متجه إلى قبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، فولاه الله القبلة التي يرضاها وهي المسجد الحرام. فالنص واضح جدا في أن الله لم يجعل السماء قبلة للدعاء. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكلام الحلولية وأن الله تعالى في كل مكان. وأما في التهذيب فالرد على قول إن الله في كل مكان هو أن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من مخلوقاته، وليس في كل مكان بل هو فوق كل شيء. والله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فقد جمع الله تعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النفي نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، والإثبات إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. ودين المرسلين كلهم إنما هو نفي وإثبات، فجميع المرسلين جاءوا بالنفي والإثبات. نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، وإثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. فكمال الموصوف لا يتم إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، وكل صفة نفاها تعالى عن نفسه فالنفي متضمن لشيئين: متضمن لانتفاء تلك الصفة عنه تبارك وتعالى، ومتضمن لثبوت كمال ضد تلك الصفة المنفية عن الله لله جل وعلا. فلا يكون النفي في صفات الله تعالى نفيا محضا مجردا، بل يكون النفي لثبوت الكمال. فيجب علينا إجراء النصوص على ظاهرها وظواهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القواعد. لو أننا أخذنا ظاهر النص بهذا القيد لما وقع خلاف في الأصل، لأنهم يقولون لو أخذنا بظواهر النصوص لأفاد ذلك تشبيها أو تمثيلا، فيقال إن التشبيه والتمثيل كفر بالله تبارك وتعالى. فمن اعتقد أو قال إن ظواهر النصوص تفيد كفرا فهذا كفر في ذاته، لأن الله تبارك وتعالى خاطب الخلق بهذا القرآن وهو باللغة العربية أي بلسان عربي مبين، فلا بد من العودة إلى هذه اللغة لفهم تلك النصوص. كيف كان العرب يفهمون ظواهر النصوص؟ ظاهر النص عندهم هو ما يتبادر من هذا الظاهر للنص للذهن السليم ذي الذائقة العربية من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بالكلام أو السياق من القرائن. يعني كما في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: مرضت فلم تعدني. هل الذي يتبادر إلى الذهن السليم من هذا القول الإلهي الشريف أن الله تبارك وتعالى يمرض حقيقة؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن السليم من ظاهر النص، وإنما يتبادر للذهن من ظاهر هذا النص معنى آخر. ولذلك لا يقال إن أهل السنة قد أولوا في هذا النص أو في غيره، لأنهم إنما يأخذون بظاهر النص على حسب ما يتبادر من النص من المعاني على حسب ما يضاف إليه النص، لأنهم إذا ما أرجعوا الصفة إلى الموصوف فإن الذي يتبادر إلى الذهن من المعنى هو الذي يدل عليه ظاهر النص. ولذلك إذا ما أخذوا بهذا الكلام لا يكونون من المؤولة كما يدعي أهل التأويل، لأنهم يقولون لأهل السنة يقول الله تبارك وتعالى عن الفلك عن السفينة سفينة نوح تجري بأعيننا، فيقول يلزمكم يا أهل السنة أن تقولوا إن السفينة كانت تجري في عين الله حقيقة. فيقال هل هذا ما يتبادر من ظاهر النص للذهن السليم ذي الذائقة العربية المستقيمة؟ إنك تقول للرجل إنك على عيني، يعني تبالغ في بيان منزلته عندك، فتقول أنت على عيني، أنت فوق رأسي، وليس هو بفوق رأسك حقيقة، وليس هو على عينك حقيقة. فالذي يتبادر إلى الذهن لا يكون تأويلا، ما دام الذي تبادر إلى الذهن من ظاهر النص هو ما دل عليه ظاهر النص على حسب ما يتبادر إلى الذهن السليم من المعاني، وعلى حسب ما تضاف إليه هذه المعاني وما يحتف بها من القرائن. فإذا قالوا لأهل السنة أنتم تقولون تجري بأعيننا، أي بكلاءتنا وحفظنا مع إثبات أصل الصفة، أولتم يا أهل السنة، فقال لم نؤول. وما الذي يدعونا إلى التأويل؟ إنه لم يتبادر إلى الذهن السليم من هذا النص، هذا الذي فهمتموه أنتم الذين فهمتم هذا. وأما الذي يتبادر إلى الذهن هو أن هذه السفينة كانت تجري بكلاءة الله تبارك وتعالى، بكلاءته تعالى وحفظه. وأما ما ذهبتم إليه فهذا مما لم يدل عليه ظاهر النص. مذهب الأشاعرة في الصفات أنهم يقرون بالأسماء مع سبع صفات، وهي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، فهم يجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية، وينازعون فيما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى كالمحبة والغضب وما أشبه، ويجعلون هذه الصفات التي أثبتها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مجازا، ويقولون بوجوب التأويل. وقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى أن هذا من التناقض في غاية، لأنهم عندما يثبتون السمع والبصر لله تبارك وتعالى يقولون نثبت السمع والبصر لله على ما يليق بالله، فيقال لهم ولماذا لا تثبتون سائر الصفات على ما يليق بالله تبارك وتعالى؟ هذا هو التناقض حقيقة. ولذلك قال رحمه الله إنهم وقعوا في تناقض لم يقع فيه أحد من البشر، وأخذوا يتلاعبون بالنصوص على هذا الوجه، يجعلون هذه الصفات حقيقية وهذه مجازية، ويتنازعون فيما بينهم وينازعون غيرهم إلى غير ذلك مما هو معلوم عنه. قالوا إن تأويل آيات الصفات واجب، وهذا الواجب يقتضيه التنزيه، وهم أكثر الفرق تناقضا بعد الروافض، فهم لا يؤولون آيات الحشر والأحكام ويؤولون آيات الصفات، وهم ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، ويسمون الصفات السبعة لله العقلية، هناك صفات أخرى يسمونها معنوية، وهي كونه حيا وكونه قادرا وكونه عالما وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما. وحتى هذا الذي يتعلق بالكلام لا يوافقون فيه أهل السنة أيضا. يمر بنا أحيانا هذا المصطلح الصفة الكاشفة. ما هي الصفة الكاشفة؟ الصفة الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم، وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره، تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذه صفة كاشفة. قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذه أيضا صفة كاشفة، لأنه لا يقال إذا لم يردنا تحصنا فإننا لا نكرههن، فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة. الصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة. ذكر الله تبارك وتعالى من حال المشركين أنهم يعبدون من دون الله تبارك وتعالى آلهة، وأنهم سموا تلك الآلهة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فهل لهذا مفهوم؟ ليس له مفهوم، لأننا لو قلنا بأن له مفهوما لقال قائل إذن هناك آلهة لم يعبدها هؤلاء أنزل الله بأسمائها سلطانا، وهذا ليس مما يدل عليه النص الشريف، إنما جاء بالتوحيد. إذن هذه صفة لا مفهوم لها، فالصفة إذا لم يكن لها مفهوم فهي صفة كاشفة،